نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. اختلف الناس في معنى هذا الحديث اختلافا شديدا، فذهب فريق من العلماء إلى أن تلك الحروف 7 هي فيما يتفق أن يقال على 7 أوجه، على 7 أوجه كما دونها، كتعالى وأقبل وإلي ونحوي وقصدي وقرب وجئ، وكاللغات التي في أف. نعم شيخ. نعم تفضل. وكاللغات التي في أف، وكالحروف التي في كتاب الله فيها قراءات كثيرة، وهذا قول ضعيف. قال ابن شهاب في كتاب مسلم: بلغني أن تلك 7 أحرف إنما هي في الأمر الذي يكون واحدا لا يختلف في حلال ولا حرام. قال القاضي أبو محمد عبد الحق رضي الله عنه: وهذا كلام محتمل. وقال فريق من العلماء: إن المراد بال7 أحرف معاني كتاب الله، 7 أحرف معاني كتاب الله تعالى، معاني كتاب الله تعالى، وهي أمر ونهي ووعد ووعيد وقصص ومجادلة وأمثال. وهذا أيضا ضعيف، لأن هذه لا تسمى أحرفا. وأيضا فالإجماع أن توسعة لم تقع في تحريم حلال ولا في تحليل حرام ولا في تغيير شيء من المعاني المذكورة. وحكى صاحب الدلائل عن بعض العلماء، وقد حكى نحوه القاضي أبو بكر بن الطيب، قال: تدبرت وجوه الاختلاف في القراءة فوجدتها 7، منها ما تتغير حركته ولا يزول معناه ولا صورته، مثل هن أطهر وأطهر، ومنها ما لا تتغير صورته ويتغير معناه بالإعراب، مثل ربنا باعد وباعد هكذا. عندي اي نعم، هي القراءة فيها عدة قراءات: ربنا باعد، هذه المعروفة، والقراءة الثانية ربنا باعد، والقراءة الثالثة ربنا بعد بين أسفارنا، كلها قراءات، وهو يقصد أنها الاختلاف من حيث الإعراب. نعم تفضل اقرأ. نعم صلى الله عليكم. ومنها ما تبقى صورته ويتغير معناه باختلاف الحروف، مثل ننشرها وننشزها، ومنها ما تتغير صورته ويبقى معناه، كقوله كالعجن المنفوش وكالصوف المنفوش، ومنها ما تتغير صورته ومعناه، مثل وطلح منضود وطلع منضود، ومنها بالتقديم والتأخير، كقوله وجاءت سكرة الموت بالحق وسكرة الحق بالموت، ومنها بالزيادة والنقصان، كقوله 99 نعجة وأنثى. لا، 99 نعجة أنثى، أنثى يعني زيادة أنثى، ليست في المصحف، مثل كل سفينة صالحة، ما في صالحة. طيب نعم صلى الله عليكم. وذكر القاضي أبو بكر بن الطيب، ما المقصود من أبو بكر؟ ما المقصود بالقاضي أبو بكر بن الطيب؟ هذا إذا جاء هذا الاسم أبو بكر بن الطيب، هذا هو الباقلاني صاحب كتاب إعجاز القرآن. المؤلف هنا الحين عشان يعني هو يريد أن يتكلم عن معنى الأحرف 7، وإحنا ذكرناها لما كنت تقرأ علينا في مقدمة الطبري، والطبري رجح الرأي الأول، وهو أن المراد بالأحرف 7 هي كلمات المترادفة، مثل تعالى وأقبل وهدم ونحوي وقصدي ونحو هذه. ولكن المؤلف الطبري علق عليه وقال إن هذا قول ضعيف، ثم نقل أيضا أن هناك أن المراد به يعني الحلال والحرام، وقال ضعيف أيضا، ثم قال إن هناك من قال إنها الأمر والنهي والوعد والوعيد والقصص والآيات الجدال وآيات الأمثال، وهذا أيضا ضعيف ما يصح. كل هذه هو يوجز لك الكلام، وفي الأخير أتى بهذا الرأي. هذا الرأي هو أقرب الآراء، هو أقرب الآراء أن المراد بالأحرف السبعة هذه الأشياء: اختلاف في النحو، اختلاف الإعراب، اختلاف في الصورة، اختلاف في التقديم والتأخير، اختلاف في الكلمات، هذا هو المقصود. طيب نواصل. وذكر القاضي، تفضل. نعم أحسن الله إليك. وذكر القاضي أبو بكر بن الطيب في معنى هذه السبعة الأحرف حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا القرآن من سبعة أبواب، من سبعة أبواب على سبعة أحرف: نهي وأمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال، فأحلوا حلاله وحرموا حرامه، وأتمروا وانتهوا واعتبروا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه. هذا الحديث ضعيف كما سيذكر، ضعيف. طيب واسط. قال القاضي، قال القاضي أبو محمد: فهذا تفسير منه صلى الله عليه وسلم للأحرف السبعة، ولكن ليست هذه التي أجاز لهم القراءة بها على اختلافها، وإنما الحرف في هذه بمعنى الجهة والطريقة. ومنه قوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على وجه وطريقة هي ريب وشك. فكذلك معنى هذا الحديث على سبعة طرائق من تحليل وتحريم وغير ذلك. وذكر القاضي أيضا أن أبي رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أبي، إني أقرئت القرآن على حرف أو حرفين، ثم زادني الملك حتى بلغ سبعة أحرف، ليس منها إلا شاف كاف. إن قلت غفور رحيم، سميع عليم، أو عليم حكيم، وكذلك ما لم تختم عذابا برحمة أو رحمة بعذاب. قال القاضي أبو محمد عبد الحق: وقد أسند ثابت بن قاسم نحو هذا الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر من كلام ابن مسعود نحوه. قال القاضي بن الطيب: وهذه أيضا سبعة غير السبعة التي هي وجوه وطرائق، وغير السبعة التي هي قراءات ووسع فيها، وإنما هي سبعة أوجه من أسماء الله تعالى. وإذا ثبتت هذه الرواية حمل على أن هذا كان مطلقا ثم نسخ، فلا يجوز للناس أن يبدلوا اسما لله في موضع بغيره مما يوافق معناه أو يخالفه. قال القاضي: وزعم قوم أن كل كلمة تختلف القراءة فيها فإنها على سبعة أوجه، وإلا بطل معنى الحديث. قالوا: وتعرف بعض الوجوه بمجيء الخبر به، ولا نعرف بعضها إذا لم وتعرف بعض الوجوه بمجيء الخبر به ولا نعرف بعضها إذا لم يأتي به خبر. قال: وقال قوم: ظاهر الحديث يوجب أن يوجد في القرآن كلمة أو كلمتان تقرآن على سبعة أوجه، فإذا حصل ذلك تم معنى الحديث. قال القاضي أبو بكر بن الطيب: وقد زعم قوم أن معنى الحديث أنه نزل على سبع لغات مختلفات، وهذا باطل، إلا أن يريد الوجوه المختلفة التي تستعمل في القصة الواحدة. والدليل على ذلك أن لغة عمر بن الخطاب وأبي بن كعب وهشام بن حكيم وابن مسعود واحدة، وقراءتهم مختلفة، وخرجوا بها إلى المناكرة. فأما الأحرف السبعة التي صوب رسول الله صلى الله عليه وسلم القراءة بجميعها، وهي التي راجع فيها فزاده وسهل عليه لعلمه تعالى بما هم عليه من اختلافهم في اللغات، فلها سبعة أوجه وسبع قراءات مختلفات، وطرائق يقرأ بها على اختلافها في جميع القرآن أو معظمه، حسب ما تقتضيه العبارة في قوله: أنزل القرآن، فإنما يريد به الجميع أو المعظم، فجاز أن يقرأ بهذه الوجوه على اختلافها. ويدل على ذلك قول الناس: حرف أبي رضي الله عنه، وحرف ابن مسعود رضي الله عنه. ونقول في الجملة: إن القرآن منزل على سبعة أحرف من اللغات والإعراب وتغيير الأسماء والصور، وإن ذلك مفترق في كتاب الله، ليس بموجود في حرف واحد وسورة واحدة يقطع على اجتماع ذلك فيها. طيب. طيب طيب، يعني خلاصة الكلام هو الآن دخل في مسألة الأحرف السبعة، والأحرف السبعة هذه فيها خلاف قوي جدا وطويل لا ينتهي، وقد كتبت فيها أنا كتاب عن الأحرف السبعة وحررته وانتهيت فيه إلى القول الصحيح فيها، ومسألة طويلة وعويصة جدا، يعني وقف منها العلماء وقوف وألفت فيها مؤلفات. هذا الآن عندنا ابن عطية يعني يحاول أن يحرر هذه المسألة، هو نقل أولا أقوال بعض العلماء ثم ردها إلى أن انتهى إلى قول الأخير هذا الذي هو يقصد به أوجه التغاير السبعة اللي هي الجمع والإفراد والإعراب وإلى آخره والكلمات، كأنه يعني يرتضي هذا الرأي، لكنه هو ينقل عن أبي بكر بن الطيب اللي هو الباقلاني كثيرا، لكنه في الأخير يرى يشوف إذا قال قاضي القاضي أبو محمد عبد الحق هو ابن عطية يقصد نفسه ابن عطية، لأن هذا هو يتكلم والطلاب يكتبون، فهو في النهاية يقول هو هذه الأقوال صحيحة، كان يرى القول الأخير صحيح، لكن يقول أن الكلمات هذه منتشرة في القرآن، منتشرة ليست في مكان واحد. يقول مثلا يعني أنا أعطيك مثال، مثلا يا أيها الذين آمنوا من يرتد هذه مدغمة زين، يقول هذا حرف، في آية أخرى قال ومن يرتدد هذه مفكوكة منفكة غير مدغمة، يقول هذا حرف، فهو يقول الحروف منتشرة في القرآن يعني غير في غير مكان واحد، لكنها بنفس هذا المعنى يعني تعود إلى القراءات والأحرف. طيب واصل، نعم اقرأ. أحسن الله إليك. قال رحمه الله قال القاضي أبو محمد عبد الحق رضي الله عنه انتهى ما جمعت من كلام القاضي أبي بكر رضي الله عنه وإطلاقه البطلان على القول الذي حكاه فيه نظر، لأن المذهب الصحيح الذي قرره آخرا من قوله، ونقول في الجملة إنما صح وترتب من جهة اختلاف لغات العرب الذين نزل القرآن بلسانهم، وهو اختلاف ليس بشديد التباين حتى يجهل بعضهم ما عند بعض في الأكثر، وإنما هو أن قريشا استعملت في عباراتها شيئا، واستعملت هذيل شيئا غيره في ذلك المعنى، وسعد بن بكر غيره، والجميع كلامهم في الجملة ولغتهم. واستدلال القاضي رضي الله عنه بأن لغة عمر وأبي وهشام وابن مسعود واحدة فيه نظر، لأن ما استعملته قريش في عبارتها ومنهم عمر وهشام، وما استعملته الأنصار ومنهم أبي، وما استعملته غير ومنهم ابن مسعود قد يختلف، ومن ذلك النحو من الاختلاف هو اختلاف في كتاب الله سبحانه، فليست لغتهم واحدة في كل شيء، وأيضا فلو كانت لغتهم واحدة بأن نفرضهم جميعا من قبيلة واحدة لما كان اختلافهم حجة على من قال إن القرآن أنزل على سبع لغات، لأن مناكرتهم لم تكن لأن المنكر سمع ما ليس في لغته فأنكره، وإنما كانت لأنه سمع خلاف ما أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم، وعساه قد أقرأه ما ليس من لغته واستعمال قبيلته. فكأن القاضي رحمه الله إنما أبطل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قصد في قوله على سبعة أحرف عد اللغات التي تختلف بجملتها، وأن تكون سبعا متباينة لسبع قبائل تقرأ كل قبيلة القرآن كله بحرفها ولا تدخل عليها لغة غيرها، بل قصد النبي صلى الله عليه وسلم عنده عد الوجوه والطرائق المختلفة في كتاب الله مرة من جهة لغة ومرة من جهة إعراب وغير ذلك، ولا مرية أن هذه الوجوه والطرائق إنما اختلفت لاختلاف في العبارات بين الجملة التي نزل القرآن بلسانها، وذلك يقال فيه اختلاف لغات. وصحيح أن يقصد عليه السلام عد الأنحاء والوجوه التي اختلفت في القرآن بسبب اختلاف عبارات اللغات، وصحيح أن يقصد عد الجماهير والرؤوس من الجملة التي نزل القرآن بلسانها وهي قبائل مضر فجعلها سبعة، وهذا أكثر توسعة للنبي عليه السلام، لأن الأنحاء تبقى غير محصورة، فعسى أن الملك أقرأه بأكثر من 7 طرائق ووجوه. قال القاضي في كلامه المتقدم: فجائز أن يقرأ بهذه الوجوه على اختلاف أن يقرأ بهذه الوجوه على اختلافها. قال القاضي أبو محمد رضي الله عنه: والشرط الذي يصح به هذا القول هو أن تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومال كثير من أهل العلم كأبي عبيد وغيره إلى أن معنى الحديث المذكور أنه أنزل على 7 لغات لسبع قبائل بث فيه من كل لغة منها. وهذا القول هو المتقرر من كلام القاضي رضي الله عنه. وقد ذكر بعضهم قبائل من العرب روما منهم أن يعينوا 7 التي يحسن أن تكون مراده صلى الله عليه وسلم. نظروا في ذلك بحسب القطر ومن جاور منشأ النبي عليه السلام، واختلفوا في التسمية وأكثروا. وأنا ألخص الغرض جهدي بحول الله. يعني هو يقصد الآن، هو الآن تحدث عن ما المقصود بالأحرف 7، وذكر أقوال ثم انتهى إلى أنها أقرب ما تكون هي وجوه التغاير 7، وأنها منتشرة في القرآن، ثم انتقل إلى ما هي الأحرف 7، إلى أي شيء تنسب. قال تنسب إلى قبائل العرب. ما هي القبائل التي نحتاج أن نحددها؟ هذا فيها خلاف، هل هي قبيلة هذيل منها بن مسعود، أو قبيلة مضر، أو قبيلة كذا، أو قبيلة قريش؟ هي 7 قبائل، فيريد أن يحددها، هو يريد أن يحددها. لكن هذه يعني تبقى إشكال، لأن الآن هو دائم يكرر حديث عمر رضي الله عنه هشام. ما هو هشام بن حكيم بن حزام وعمر؟ وش الحديث هذا؟ أن هشاما كان يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرأ سورة الفرقان، وكان عمر يستمع له، فيقول عمر: كنت استمع له، فإذا هو يقرأ بحروف ما أقرأنيها رسول الله، فيقول: فكدت أن أساوره، يعني أثب عليه، وحتى تركته فسلم، فلما سلم يقول: أخذت بتلابيبه وذهبت به إلى رسول الله، فقلت: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ بحروف لم تقرنها يا رسول الله. قال: أرسله، يعني اتركه، لأن عمر كان ماسك، فقال: أرسله يا عمر. فلما قال: اقرأ يا هشام، فقرأ، قال: هكذا أنزل. اقرأ يا عمر، فقرأ، قال: هكذا أنزل. اختلاف يسير. فقيل في ذكر ابن حجر في فتح الباري أن اختلاف عمر وهشام في بعض الكلمات، مثل: تبارك الذي نزل الفرقان على عباده ليكون العالمين نذيرا. وبعض الكلمات ذكرها، قال: مثل قوله تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه فذكر يعني بعض الأشياء. وقال مثلا: تبارك الذي جعل في السماء بروجا، تبارك الذي جعل في السماء أظن قال بروجا لا وسراجا وقمرا منيرا، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سرجا، يعني كواكب، سرجا وقمرا منيرا. فاختلافات بسيطة يسيرة في السورة ذكروها. عموما هي اختلاف كلمات تختلف، إما جمع أو إفراد، أو مثل والذين هم لأمانتهم، اختلاف. الآن سينتقل المؤلف إلى أي شيء؟ إلى تحديد بعض القبائل. طيب تفضل اقرأ. نعم أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وأنا ألخص الغرض جهدي بحول الله. فأصل ذلك وقاعدته قريش، ثم بنو سعد بن بكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرشي، واسترضع في بني سعد ونشأ فيهم، ثم ترعرع وعقد تمائمه وهو يخالط في اللسان كنانة وهذيلا وثقيفا وخزاعة وأسدا وضبة، وألفافها لقربهم من مكة وتكرارهم عليها، ثم بعد هذه تميما وقيسا ومن انضاف إليهم وسط جزيرة العرب، فلما بعثه الله تعالى ويسر عليه أمر الأحرف أنزل عليه القرآن بلغة هذه الجملة المذكورة، وهي التي قسمها على سبعة، وهي التي قسمها على سبعة لها السبعة الأحرف، وهي اختلافها في العبارات حسب ما تقدم. قال ثابت بن قاسم: لو قلنا من هذه الأحرف لقريش، ومنها لكنانة، ومنها لأسد، ومنها لهذيل، ومنها لتميم، ومنها لضبة وألفافها، ومنها لقيس، لكان قد أتى على قبائل، مضر في مراتب سبعة تستوعي لغات التي نزل، تستوعي اللغات التي نزل بها القرآن. قال القاضي أبو محمد عبد الحق: وهذا نحو ما ذكرناه، وهذه الجملة التي انتهت إليها الفصاحة وسلمت لغاتها من الدخيل، ويسرها الله لذلك ليظهر آية نبيه بعجزها عن معارضة ما أنزل عليه. وسبب سلامتها أنها في وسط جزيرة العرب في الحجاز ونجد وتهامة، فلم تطرقها الأمم. فأما اليمن وهي جنوبي الجزيرة فأفسدت كلام فأفسدت كلام عربه خلطة الحبشة والهنود، على أن أبا عبيد القاسم بن سلام وأبا العباس المبرد قد ذكر أن عرب اليمن من القبائل التي نزل القرآن بلسانها. قال القاضي أبو محمد عبد الحق: وذلك عندي إنما هو فيما استعملته عرب الحجاز من لغة اليمن كالعرم والفتاح، فأما من فردوا به كالزقيق والقلوبي ونحوه والقلوبي فليس في كتاب الله منه شيء. وأما ما ورى العراق من جزيرة العرب وهي بلاد ربيعة وشرقي الجزيرة فأفسدت لغتها مخالطة الفرس والنبط ونصارى الحيرة وغير ذلك. وأما الذي يلي الشام وهو شمالي الجزيرة وهي بلاد آل جفنة وابن الرافلة وغيرهم، فأفسدها مخالطة الرومي وكثير من بني إسرائيل. وأما غربي الجزيرة فهي جبال تسكن بعضها هذيل وغيرهم وأكثرها غير معمور، فبقيت القبائل المذكورة سليمة اللغات لم تكدر صفو كلامها أمة من العجم. ويقوي هذا المنزع أنه لما اتسع نطاق الإسلام وداخلت الأمم العرب وتجرد أهل المصرين البصرة والكوفة لحفظ لسان العرب وكتب لغتها لم يأخذوا إلا عن هذه القبائل الوسيطة المذكورة ومن كان معها، وتجنبوا اليمن والعراق والشام فلم يكتب عنهم حرف واحد، وكذلك تجنبوا حواضر الحجاز مكة والمدينة والطائف، لأن السبي والتجار من الأمم كثروا فيها فأفسدوا اللغة، وكانت هي الحواضر في مدة النبي صلى الله عليه وكانت هذه الحواضر في مدة النبي صلى الله عليه وسلم سليمة لقلة المخالطة. طيب فمعنى قوله هذا طيب بارك الله فيك، يعني الآن هو حدد القبائل وقال هذه القبائل السبع التي محيطة بمكة هي القبائل التي لغتها سليمة ولم تختلط بشيء، وهي التي نزل القرآن عليها على هذه القبائل. أما ما سواها من بقية الجزيرة فهي نواحي بعيدة كاليمن ومنطقة ما هي غربي أو شرقي أو شمالي الجزيرة، قريبة من العراق أو قريبة من الشام وكذا، اختلطت بما حولها فضعفت لغتها. طيب هو الآن حدد لنا اللغات، الآن سينتقل أي شيء سينتقل لنا لذكر بعض يعني الأشياء التي مرت وذكر السلف أو الصحابة أنها لغة كذا لغة كذا لغة كذا، مثل يقول هذه لغة قريش، يقول ابن عباس، وهذه لغة هذيل، وهذه لغة كذا، يعني يحددونها. سيذكر لنا بعض الأمثلة الآن حتى يعني يختم الكلام حول الأحرف السبعة، لكن الوقت يضيق علينا، فلعلنا يعني نترك هذا الكلام اللي في نهاية الأحرف، وإن شاء الله يكون له لقاء آخر مع الباب الذي يليه. الباب الذي يليه ليس بالطويل، وهو في جمع القرآن وشكله ونقطه وتحزيبه وتعشيره، هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله في اللقاء القادم. لعلنا نقف يا شيخ عند هذا، وإن شاء الله نكمل في اللقاء القادم بإذن الله، والله أعلم.